إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا الاجتماع في هذا المقام على طاعته أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته ومستقر رحمته، ونسأله عز وجل علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا، وسنتناول معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المجالس كتاب صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الإمام حسنة الشام محدث العصر الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وأصل الكتاب للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله. وقبل الشروع في شرح أحاديث الكتاب وبيان معانيها وما تضمنته من حكم وأحكام، فإن من الواجب علينا أن نقدم بين يدي شرح هذا الكتاب بمقدمة وجيزة. هذه المقدمة نتطرق فيها إلى نقاط تبين لنا ما الذي سنتطرق إليه في هذا الكتاب. وأول هذه النقاط التي لابد من معرفتها هو التعريف بالمؤلف الإمام المنذري رحمه الله، فيذكر العلماء فوائد عديدة لتراجم العلماء الذين تتناول كتبهم وصنفاتهم. فالإمام المنذري رحمه الله لما ألف هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب، هو ألفه أولا لينتفع الناس به، وثانيا حتى يذكر به ويترحم عليه كلما قرئ شيء من كتابه، فهو حقه، فمتى ندعو له ومتى نترحم عليه ومتى نحيي ذكره إن لم نطالع كتابه ونقص شيئا من سيرته. حتى إن الإمام المالكي ابن عبد البر رحمه الله تعالى يجعل هذا من حقوق العلماء، فيذكر رحمه الله أن من حق العالم على المتعلم أن نعرف اسمه ونسبه ومولده ونشأته ومؤلفاته، فهذا كله من حقه. فهذه أول فوائد دراسة تراجم المؤلفين الذين ندرس كتبهم. وهناك فوائد أخرى من أعظمها من باب تزكية النفوس أن دراسة تراجم هؤلاء الأعلام كالإمام المنذري مثلا، تدرس رياض الصالحين تلقي نظرة على سيرة الإمام النووي، تدرس كتاب مثلا سنن الترمذي تدرس حياة الإمام الترمذي، وهكذا. هذه فيها فوائد عظيمة زيادة على ما ذكرنا أنه من حقه. فائدة المهمة جدا هو أن كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان يطغى أي يتجاوز حده بالكبرياء والغرور، متى؟ أن رآه استغنى أي أن رأى نفسه، لأن الفعل رأى دائما فاعله تستعمله العرب، الفاعل والمفعول واحد، تقول رأيتني أي رأيت نفسي، رأيت نفسي رأيتني. كذلك هنا يقول الله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه أي رأى نفسه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عندما يرى نفسه يستغنى بالشيء يطغى. والاستغناء في أهل الدنيا يكون بالجاه والمال، استغناء في أهل الدنيا يكون بالجاه المرتبة في المجتمع والمال، إذا استغنى بالمال أيضا يطغى إلا من رحم ربك وقليل ما الجاه والمال ليس هناك أضر على دين المرء لدين المرء من الجاه والمال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ما ذئبان جائعان صور أنت ذئبين جائعين هو لو كان يكون شبعانا وما راهش يخلوا لك هذيك الشات فتصور ذئبين جائعين قال لك هما ما يضروش الدين ما يضروش الشات اكثر من اللي يضر الجاه والمال دين الانسان يعني الجاه والمال يضر الدين اكثر من ضرر الذئب الجائع للشات فانه سينهش دينك نهشا هذا الجاه والمال لذلك لا ترى انسان صاحب جاه يتنازل من المرتبة التي هو عليها إلى أن يجلس يجالس المتواضعين من الناس والفقراء والناس متواضعين كما نقول إلا قلة وقليل ما هم كما قال الله وكذلك أصحاب الأموال يستمكف بحرصه الشديد على أن يضيف إلى رصيده مالا أن يجالس به إذن إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هذا استغناء أهل الدنيا فيزيدهم ذلك طغيانا لكن أهل الدين يدخلهم أيضا الطغيان أهل الدين بصلاحهم الشيطان يأتيك من باب المعاصي يفتح لك عدة أبواب للمعاصي يأتيك من باب الزنا من باب النظر المحرم من باب السرقة ويجدك ولله الحمد ثابتا على طاعته سبحانه الله يثبت من يشاء يجدك ثابتا ولله الحمد إذن ماذا يفعل لك الآن يأتيك من باب الطاعة فيريد أن يوقعك في الغرور بهذه الطاعة تغتر فيدخلك إذن الغرور بصلاحك يدخلك أيضا الغرور بعلمك حتى الإنسان كما يراقبش نفسه بالعلم انت يصير طاغية يطغى على من سيتكبر يظن نفسه على شيء وغيره ليس بشيء فإن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى عام في أمور الدنيا وفي أمور الدين فما هو السبيل لكي يكسر المسلم هذه النفس حتى لا تطغى خلاص تطلع تبقى دائما تحت كيف السبيل قال أن تجالس من هو أعظم منها فكي تجالس إنسان أعظم منك في العلم تجالس إنسان أعظم منك في الصلاح تجالس إنسان أعظم منك في معرفة الأحكام الشرعية وغير ذلك إنسان ينزل تنزل الأرض فهم إلى أين ترى من هو أعظم منك لذلك مجالسة العلماء عندما تجد تجالس العلماء تكتسب هذه الميزة تبقى دائما متعلم متواضع أما الذي هو غالبا مش كلهم الذي يمارس طالب العلم بنفسه كما يقول أنا شيخ نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عنده شيخ اسمه جبريل أنت شيخ نفسك ما يمكن لا الإنسان يستعين دائما على من هو أعظم منه في المرتبة في العلمية حتى هذه النفس يكسرها تكسر هذه النفس التي تريد أن تغاب بماذا بأقدام هؤلاء العلماء فيدوسون على نفسك تبقى دائما تحت وهذا أمر عظيم شوف عمر بن الخطاب مرة كان في المسجد فأخرج المنبر وصعد على المنبر وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ألا إني كنت أرعى غنم بني فلان على لقيمات ونزل قال غير هذه الكلمة ونزل فقيل له في ذلك لماذا تقول كلنا يعلم هذا أنك كنت ترعى غنم بني فلان على لقيمات ما قلت طائلا فقال حدثتني نفسي أنني أمير المؤمنين فأردت أن أكسرها نفس تعود تقول أنت أمير المؤمنين فأردت أن أكسرها حتى يطأها وهذا مهم جدا وكذلك من فوائد دراسة مثل سيرة أي عالم أن الإنسان يكتسب التثبيت كما قال عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالإنسان عندما يقرأ قصص الأنبياء فإنه يثبت وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كما قال عز وجل له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فعليه الصلاة والسلام كان يطالع سير هؤلاء عبر الوحي فيقتدي بهم ويثبت مثلا غير تضعاف، فتنظر إلى من ابتلي بمثل بلائك فتصبر، رأيته صبر فتصبر، وهكذا. فهي إذن من وسائل الثبات عندما يقرأ الإنسان تراجم العلماء. وقال العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدي بالأنبياء، والصالحون يقتدون بالنبي والأنبياء، ونحن نقتدي بالصالحين، هؤلاء الذين نقرأ تراجمهم نقتدي بهم بقدر الاستطاعة. وترى الذي يعجز أن يعيش مع هؤلاء يدرس سيرتهم. هذا مرة عثمان بن أبي العاص صحابي لإجابنا الحديث فعل، كان يلبس عليه الشيطان وصلاته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله وتفل عن يسارك. هذا لما توفي عمر بن الخطاب تقدم إلى زوجة عمر بن الخطاب فخطبها، فقال والله ما أردت من زواجي منها جاها ولا شيئا ولا امرأة، عنده نساء، لكن أردت أن تحدثني عن ليل عمر باش تخبروا كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقضي ليله في طاعة الله تبارك. وغير هذا ثبت عن كثير من الصحابة، كانوا يتزوجوا بعض النساء تاع الصالحين كي يموتون باش يحدثوهم عن سيرة هؤلاء فيقتدون بهم. وكما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأخبار الصالحين خير وأحب إلينا من قراءة كثير من الفقه، يعني عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ترى تلك صح كي الإنسان يبدأ يقرأ سير هؤلاء تنزل الرحمة على قلبه. وكما قال أحدهم سير الصالحين من جنود الله سبحانه يثبت بها من يشاء، كي تقرأ مثل هذا الشيء. كذلك من فوائد دراسة سير هؤلاء القدوة، فالإنسان يجد قدوة، وما من نفس على وجه الأرض إلا ويحتاج قدوة. فالزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء، وكم يصيبش مثل هؤلاء يقتدي بهم ما يقراش عليهم راح يقتدي بغيرهم. لذلك الإنسان لابد أن يطالع سير هؤلاء الأخيار والأبرار. فنأتي على مقدمة وجيزة في نقاط مهمة نبين هذا ترجمة المؤلف رحمه الله بإيجاز، ثم نبين فائدة كتابه وقيمة كتابه. فالإمام المنذري هو الإمام العلامة الحافظ المحقق أبو محمد زكي الدين، أبو محمد كنيته وزكي الدين لقبه. زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله. هذا الإمام هو أصله شامي دمشقي أصله، لكنه ولد بمصر، ولد في مصر رحمه الله تعالى، ونشأ بمصر وترعرع بها رحمه الله. ولد في شهر شعبان في عام 580 للهجرة، يعني هو من علماء القرن السادس، ولد في عام 581 للهجرة. ونشأ في أسرة الحقيقة إذا بحثت عن الأسرة ما تعرفش عليها أشياء، مش كما مثلا أسرة ابن تيمية رحمه الله، تشوف بلك باباه عالم وجده المجد عالم، فأسرة علم معروفة، لكن تحوس على عائلة أو أسرة الإمام المنذري لا تعرف عنها الشيء الكثير إلا أباه. فأبوه عبد القوي رحمه الله تعالى هذا كان يأمر ولده عبد العظيم صاحب الكتاب تعنا، كان يأمره ويحثه ويحضه بإزعاج ودائما وراءه لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى حفظه. سرعان ما حفظ، هذه كانت عادة المسلمين قديما أنهم يحفظون أولادهم كتاب الله منذ الصغر، كما قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وسرعان ما حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى بدأ يحث على طلب الحديث ويحفظ أحاديث قدر ما مستطاع، فحفظ ما شاء الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنوات. يعني ابن عشر سنوات كان يحفظ كتاب الله، وبدأ يحفظ قسطا عظيما من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة بعد توفيق الله، يعني هذه موهبة يزيد شيء مهم وهو الدفع تاع الوالدين. فالوالدان لابد أن يدفع أولادهم إلى حفظ كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم من الصغر. ما يجيش يعني إنسان يعني يعطف عليه، لا بالعكس هذاك تأذيه، خليه يحفظ منذ الصغر، لأن الحفظ في الصغر مهم جدا. فهذا ما من طفل في هذه الدنيا إلا وله استعداد، خاصة نحن نعرف أن الطفل الصغير يحب يقلد الكبار، يحب يقلد الكبار في ماذا؟ في أن يحفظوا الكتب ويحمل، خليه يحفظ، فله استعداد. هذا الاستعداد كن أنت من ورائه وادفعه إلى أن يحفظ ما شاء الله من العلوم الشرعية، خليه يتعلم. وهذه كانت سنة السلف. شوف مثلا أم سفيان الثوري كانت تقول له: يا بني يا سفيان، اذهب واطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. تروح تغزل الثياب، هذه امرأة تغزل الثياب، تصنع الثياب وتبيعها، بذلك المال تنفق عليه، المهم أبقى أنت تطلب العلم فقط. فكان سفيان الثوري من ورائه امرأة مثل أمه، وكذلك أم معاوية بن أبي سفيان، معاوية الصحابي الجليل خال المؤمنين، فهو لهم مكانة عظيمة عند أهل السنة والجماعة خلافا لما يريد الشيعة تصويره. فمعاوية بن أبي سفيان كما يقول ابن عباس: والله ما رأيت حكما أعدل وأشبه بحكم عمر من حكم معاوية. معاوية بن أبي سفيان كان يخاف الله سبحانه وتعالى، فهذا وكان داهية ذكي جدا، فيسمي لقبه أهل السنة بأمير أبي خال المؤمنين، مع أنه أخوال المؤمنين كثر. قال لك: على اسمه أبي خال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أخو حفصة، وعبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، وعلى أشغر هو. هذا يدل على تخصيص أهل السنة لمعاوية بن أبي سفيان بهذا اللقب، دليل على مرتبته عندهم، أنهم يعظمونه ويرفعونه. فكانت أم معاوية بن أبي سفيان تحمله وتقول: ستكون سيدا بإذن الله، ستكون سيدا، ثم تقول: ثكلتك أمك إن لم تكن سيدا، يعني همة تكون سيد بالسيف، ثكلتك أمك إن لم تكن، إن لم تسد قومك. وفعلا ساد قومه، ساد قومه معاوية بن أبي سفيان. كذلك تقرأ سيرة الإمام مالك كيف كانت أمه تحض على طلب العلم، تقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز، هذه الجبال هذو كان ورائهم جبال. كانت أمه أم عاصم رحمه الله تعالى، أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب هي أمه، كانت وراءه حتى كان على هذه المثابة التي هو عندنا. فالشاهد من هذا ما تكفيش وحدة التوفيق الإلهي، وما يكفيش فقط الموهبة، لابد إذن من دفع الولد، لابد أن يدفع إلى فعل الخير وحفظ العلم. فكان أبوه إذن من ورائه يحثه ويحضه على طلب الحديث، فحفظ ما شاء الله سبحانه وتعالى أن حفظ، وبذل ما في وسعه، يعني الوالد ما قصر. فكان حفظ ما شاء الله من، طبعا لما تسمع كلمة الحافظ قبل من الحافظ بن حجر فيقصد به المنذر، لأن الإنسان اللي طالع الكتب القديمة كي تقول قال الحافظ، احنا اليوم كي نسمع قال الحافظ شكون؟ ابن حجر. لكن قبل ابن حجر كان المقصود به المنذري، والحافظ عند المحدثين من يحفظ مليون حديث، في 10 مليون حديث، هكذا 1000 1000 حديث. البخاري كان يحفظ 2000 1000 حديث موضوع وضعيف، البخاري كان يحفظ جملين حديث ما كاش منه. فأخي خلي وش كان يحفظ من الأحاديث، احنا لو كان نجتمع الأمة الإسلامية اليوم يستحفظ مليون حديث. فهذا حفظ كان يحفظون، وهذا ما ميز الله تعالى به العرب، كانوا يحفظون بشدة، فاستودعهم الله هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يجلس يسمع قصيدة فيها 180 بيت يحفظها مرة واحدة، كانت لديهم هذه الملكة تاع الحفظ، والملكة هذه تروح مع الأيام، فتروح مع كان الناس تسمع مش كان في الدرس، يخرج من الدرس وش قال قال وش قال الله أعلم. المهم في السن العاشرة، لكن سرعان ما توفي والده في العام كان في عمره 11 سنة، فذاق مرارة اليتم في وهو ابن 11 سنة، بدأ يطلب العلم وينشأ، فاستمع إلى طلبه للعلم، اشتد عوده فشرع يرحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم مشروطة بشرط مهم وهو أن يأخذ علم بلده قبل. أجلس قبل لطالبة العلم في بلدك، خذ من عندك يعني خذ ما عندهم من علم. من غير المعقول الإنسان يذهب إلى سوريا يدرس تحفة الثانية، لا تحفة الثانية يدرسها. من غير المعقول الإنسان يروح الحجاز يروح يقرأ رواية حفص، رواية حفص قرأ هنا، علاش تكلف في خاطرك؟ خذ علم بلدك ثم ارحل، خذ علم البلدان الأخرى. هذه الرحلة في طلب العلم كانت سنة، وكما قيل السنة المهجورة. الرحلة في طلب العلم سنها لنا موسى عليه السلام، كان سيأتي الحديث عن كتاب الترغيب والترهيب أيضا. الرحلة في طلب العلم موسى عليه السلام رحل إلى من؟ إلى الخضر عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادر وهو جالس في بيته متكئ ويجيه جبريل اقرأ وراء مشكلة، لكن لا، يرحل إلى غار حراء 6 أشهر ويطلع وينزل ويأخذ معه الزاد تاع الليالي ذوات العدد ويأخذها، وجبل حراء مش سهل تصعده، صعب تصعده يعني مشاق. أراد الله أن يعلمه المشقة في طلب العلم، يعني هذا العلم ما يجيش هكذا، حتى لما جاءه جبريل ضمه إليه وغطه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى جهدت بلغ من الجهد خلاص 3 مرات. قال العلماء النكتة في هذا، أراد الله أن يبين أن العلم ثقيل، ما تديش هكذا، لازم تديه بعد عناء وبعد تعب تمشيله شو يجي عزيز العلم. فالمسلم ينبغي أن يعلم أن هذه السنة، العلم يمشي يسار إليه ويقصد. فرحل في طلب العلم أولا قبل أخذ علم بلده، ثم رحل للقاء العلماء والمحدثين، بدأ في بلاده في أقطاب الإسكندرية، وذهب إلى قنا، وذهب أيضا إلى دمياط وغيرها من أقطار مصر. عندما انتهى من علماء بلده رحل إلى الشام، فجلس إلى علماء دمشق وعلماء حلب وعلماء حمص، ما ترك عالما إلا وجلس إليه. ثم إلى بيت المقدس حيث كان يوجد المقادسة رحمه الله تعالى، ثم رحل إلى مكة والمدينة، ثم إلى الجزيرة. الجزيرة عندما تسمع اسمها بكري الجزائر، كي تسمع الإمام أحمد طلب العلم جاز راح الجزائر، فهمش الجزائر هذه، هذه الجزائر المعروفة قديما هي الجزيرة، جزيرة بن عمر بالموصل. ثم لا تروح الموصل بين تركيا والعراق، كان جبل كان بلاد اسمها الموصل، بها مكان اسمها الجزيرة، جزيرة بن عمر، هذا ابن عمر قائد افتحها فسميت به. بها يوجد جبل الجودي، الجودي الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام واستوت على الجودي، هذاك المكان. إذن الجزيرة رحل إليها أيضا، لاحظ لي من أين ذهب، ما ترك بلدا إلا قصد، وذهب إلى أصبهان، أصبهان اللي هي إيران اليوم، إلى خراسان، إلى بخارى اللي هي اليوم كازاخستان، ما ترك بلدا إلا ورحل إليه يأخذ من علوم علماء بلده. ومن أهم العلماء، كبار العلماء الذين درس عليهم ابن الحصار وابن الحارستاني والأزجي وغيرهم، ولم يألو جهدا كعادة العلماء قديما، حتى أخذ أيضا من عالمات تلك البلاد، كان بكري عالمات، يعني النساء يحفظن القرآن ويحفظن محدثات يحفظن الحديث، طبعا كما مثلا مازال حتى الآن مثلا في نواحي شنقيط شناقط اليوم تبع جوزة حفظ موطأ الإمام مالك عادي، إمام مالك موطأ الإمام مالك حفظاته عن ظهر قلب عادي، ما يحفظهم يحفظوا وكسبهم هذا الحفظ، هذا كسبهم قوة في العلوم اللغة العربية خلاهم ينظموا. علاش تسيب الموريتاني يدير الشعر عادي تهضر معاه يدير لك قصيدة؟ حتى أنا يحكي لي واحد قال والله الذي لله غير ثم كيجي راح يعقب الكوب تاع السياقة يدير نظم ويحفظه يروح يجوز يديروا قصيدة، قال قف إذا رأيت كذا وسر إذا رأيت كذا ومش وطير إذا رأيت كذا، ويدير النظم في شحال 60 بيت ويروح يعرض هذا القواعد السياقة قدرة ملكة. الشاهد قديما كان مشهورا، والذهبي رحمه الله عنده أكثر من 40 شيخة من ذهب، أكثر من 40 امرأة سمع منها الحديث. هذا أيضا الإمام المنذر ما قصر، فسمع من خديجة بنت المفضل المقدسية كانت بالإسكندرية، وسمع من ست الكثبة نعمة بنت علي بن يحيى الطراح هذه كانت بدمشق، وسمع من صفاء العيش بنت عبد الله الأشرفية بالقاهرة وغيرهن كثر. يعني ما قصر يأخذ العلم كما قال سعيد المسيب: لا تكون عالما حتى تأخذ العلم ممن هو فوقك وممن هو دونك وممن هو مثلك، تأخذ من جميع الناس. فأخذ علوم العربية والقراءة السبع والفقه وغير ذلك من العلوم رحمه الله، وأجيز بإجازات كثيرة. الإجازة قديما كان يحتاج إليها، دليل على أنك سمعت هذه الأحاديث تجيز. اليوم ما فيش داعي تستعملها في حفظ الحديث، ربما تستعمل في القراءات فقط. فأجيز بإجازات كثيرة من دمشق وبغداد وخراسان والموصل وأصبهان وغيرها، ولا يمكن حصر ذلك. ويكفي في بيان ما سمعه من أهل العلم إجازات دمشق، المشايخ لأجازوه في دمشق 130 شيخا، هذه غير في دمشق 130 عالما أجازوه في دمشق، يعني كلهم أعطاه إجازة. وهذا جعل الإمام المنذر رحمه الله يفوق أقرانه ويكون أحسن أهل زمانه. الإمام المنذر كان حجة في زمانه، وأبرز علم ظهر به الإمام المنذر علم الحديث. فتعرف الإنسان دائما يبرز في علم دون علم آخر، هو يدرس كل العلوم لكن تبرز في علم دون آخر. فمثلا أنت تدرس الفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم لكن تبرز في علم التفسير وهكذا، هو برز في علم الحديث رواية ودراية، فكان حافظا ثبتا متحريا متقنا، أطلق عليه لقب الحافظ. قال عنه الشريف عز الدين رحمه الله: كان عديم النظير، أي لا يقف أمامه أحد، كان عديم النظير في معرفة علم الحديث واختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرق أسانيده، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، وقيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه، ماهرا في معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهم، وكان إماما حجة ثبتا ورعا متحريا فيما يقول، يتحرى الصواب فيما يقول، متثبتا فيما يرويه. وقال الذهبي صاحب سير أعلام نبلاء: كان صالحا زاهدا متنسكا، أي عابدا، تنسك هو العبادة، كثير العبادة، ولم يكن في زمانه أحفظ منه، لم يكن في زمانه أحفظ منه، وكان متين الدين ديانة، ذا نسك وورع وسمت وجلالة. يعني كثرة العبادة تكون أيضا من مظاهر أو تغلب على عالم العلماء. فمثلا تذهب تشوف بعض أهل العلم رأيتهم بعيني يأتي يبقى في غير وقت صلاة، يعني في غير وقت صلاة بعد الظهر شيء نص ساعة يجلس يصلي النوافل أو يصلي، أنت تستنى بس تسأله، يصلي ركعتين يسلم، يصلي ركعتين أخرين يصلي حتى العصر، بعد الظهر يصلي هكذا، يصلي حتى صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. يعني كما تصيبش عندك لا كتاب تقرأ ولا صلة رحم، أكثر من الصلاة فإنها خير موضوع. تلاميذه كما قال عيسى عليه السلام مما يؤثر عنه: من ثمارهم تعرفونه. تلاميذه كثر، فتخرج على يده غير واحد من العلماء المحدثين والمحققين، منهم الإمام شرف الدين الدمياطي، هذا إمام أئمة الشافعية، طبعا المنذري كان شافعي أيضا، وابن دقيق العيد تكفي، ابن دقيق العيد رحمه الله من علماء القرن السابع، وأيضا الفقيه الكبير والعالم النحرير العز بن عبد السلام كان يجلس ويحضر مجالسه ويسمع منه، فالكبار سمعوا لهذا الكبير. وتوفي رحمه الله في شهر ذي القعدة من عام 656، يعني 656 عاش، قول نسيت وقت الزاد، زاد 581، إذن 56 زاد 19 سنة، أحسب 74 سنة، يعني عاش 74 سنة. ورثاه غير واحد من العلماء برثاء حسن طيب لإمام المنذري. أما كتبه فله كتب، يعني الحمد لله كثيرة، منها ما فقد، منها ما هو مطبوع، منها ما لا يزال مخطوطا، له الأربعين. كانت سنة العلماء قديما يجمعوا 40 حديث في شيء، مثلا تدير 40 حديثا في الصلاة، واحد يدير 40 حديثا في الدعوة، جاء الإمام النووي جمع 40 حديثا سميت بالأربعين النووية عرف بها. كان حديث ضعيف من حفظ عن أمتي 40 حديثا حلت له شفاعة يوم القيامة، هذا حديث ضعيف لكن العلماء جاروا على هذا، فله 40 حديثا في الأحكام والأربعون حديثا في اصطناع المعروف بين المسلمين، يعني جاب الأحاديث جاء لتحث المسلمين على أن يصنعوا المعروف فيما بينهم، والأربعون حديثا في فضل العلم والقرآن والذكر، والأربعون حديثا في هداية الإنسان إلى طاعة الإمام، وله كتابه العظيم في الحديث الترغيب والترهيب، أعظم كتاب عرف به الإمام النووي في الفقه. له كتب طيبة الخلافيات في مذاهب السلف، وله شرح التنبيه في فروع الإمام الشافعي، وفي التاريخ أيضا عنده تآليف في التاريخ، منها الإعلام بتاريخ أبي بكر الطرطوشي أو ترجمة أبي بكر الطرطوشي، عنده ترجمة شيخ الإمام البخاري محمد بن سلام، وعنده تاريخ من دخل مصر، أي عالم محدث فقيه دخل مصر يكتب لك ما حدث في حياته. طبعا من علماء الذين تتلمذوا عليه شكون يعرف صاحب معجم المؤلفين، شكون او وفيات الاعيان، وفيات الاعيان لما العلماء اللي ماتوا يضبط لك حياتهم، شكون ابن خليكان، هذا ايضا من تلاميذه، هذا مرجع، هذا الكتاب مرجع، اذا حبيت تعرف عالم وقتاش مات واخباره ارجع لهذا الكتاب وفيات الاعيان. وله أيضا في الحديث مختصر سنن أبي داود، مختصر صحيح مسلم، له عدة كتب رحمه الله تعالى. النقطة الثانية بعد ترجمته الوجيزة هذه لعلها تحثنا على أن نبذل جهدا أكثر في تحصيل العلم وحفظه، فحفظ العلم لا بد منه، إنسان يسمع حديث أحيانا يحفظه أفضل يدي أجر ويكون أقنع ويولف نفسه على حفظ اللغة الفصحى، فاللغة الفصحى تتكون لديك من الحفظ. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهو بيان أن الترغيب والترهيب من أعظم أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالترغيب ما هو؟ الترغيب هو تحبيب المرء، تحبيب المرء وحثه على قيام على القيام بعمل ما. إنسان غير تبدأ أن تتحبب له عمل فأنت ترغبه، تحبيب العبد للقيام بعمل ما، والترهيب تخويف العبد وتنفيره من القيام بعمل ما. إذن الأمر يدور بين الحث على فعل الشيء والتنفير والزجر عن فعل شيء آخر، وهو أحد وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل في التشريع الإسلامي كما سنرى المولى سبحانه وتعالى كان في كلمات القرآن الكريم ترى فيها هذا الأسلوب الترغيب والترهيب، لذلك كان الاعتناء به من أعظم مقومات الدعوة، فالإنسان لا يزهد فيه، أولا تشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تتبع سنة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، شو ما هو أعظم من هذا؟ لماذا؟ لأنه جرى عند الناس احتقار مثل الترغيب والترهيب، قلت هذه مواعظ، الوعظ علم، الوعظ علم. فالنقاط التي تدل على عظم هذا الأمر الترغيب والترهيب، الأولى كثرة النصوص الواردة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، فأنت تقرأ القرآن وتصفح وتقرأ السنة وتتصفحها فترى قسطا كبيرا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حوايا الترغيب في العمل والترهيب من عمل آخر، فما من أمر أو نهي إلا وتراه مقرونا غالبا بترهيب أو ترهيب. قال الله سبحانه وتعالى وهو يرغب المؤمن في عمل الصالحات، قال من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله يعيد العبد إذا آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى ليحيينه حياة طيبة. قال قتادة الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، الحياة الطيبة هي السعادة التي يجدها الإنسان في قلبه، و قال في الترهيب: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عكس العيشة الطيبة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فما من إنسان تذكر له عموما من عمل صالحا يحييه الله حياة طيبة، ومن عمل سيئا يحييه الله حياة ضنكا، هذا يكفي. وهذا من حيث الإجمال. ثم من حيث التفصيل، سترى في الكتاب ما من أمر يأمرنا الله تعالى به أو يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر الترغيب فيه والترهيب. فمثلا الصلاة، يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الصلاة سبب من أسباب الطمأنينة والسكينة، لأنه علاش؟ على أنه قام بفرض، والذي يقوم بالفرائض يكون مطمئنا. وكذلك يبين أن الصلاة من أسباب الرزق، أن الصلاة أيضا من سبب راحة البال، أن الصلاة أيضا من أسباب تأييد الملائكة، أن الصلاة من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى لعباده. كل هذا ترغيب. ويأتي الترهيب: من ترك الصلاة فقد كفر، ويحل تحل اللعنة على تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة يضيق له في رزقه وأهله. من ترك الصلاة العصر فقد أوتر أهله وماله، وهكذا. إذن هذه النصوص لا يمكن إحصاؤها. والنقطة الثانية أننا نلحظ أن القصص القرآني هو ربع القرآن. تعرفوا أن القرآن أربعة أجزاء: التوحيد والتزكية والأحكام العملية الشرع، يعني الفقه، التوحيد والأحكام وأخبار السابقين القصص وتزكية النفوس، هي أربعة أشياء. فالقصص ربع القرآن. وما هي العبرة من القصص؟ لماذا قص الله تعالى علينا قصص الأولين في الكتاب؟ ذلك ترغيبا لاقتفاء أثر الصالحين، وترهيبا من اقتفاء أثر الطالحين. فأنت تقرأ مثلا قصة أصحاب الكهف، الله تعالى بها يرغبك في ماذا؟ يرغبك في الجهر بالحق، أن تقول الحق، ويرغبك في التوكل عليه والثقة بتأييده ونصره. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. يرغبك الله تعالى في تكيد. قرأ قصة أصحاب الكهف وحدك غير تقرأ، ينبت في قلبك ماذا؟ اليقين في الله والتوكل على الله وحب الجهر بالحق. قل: كما فعل هؤلاء فنصرهم الله كذلك أفعل. إذن فهو تعليم غير مباشر، هذا الترغيب. الترهيب: تقرأ صاحب الجنتين كيف اغتر بماله وكفر بنعمة الله سبحانه ونسبها إلى نفسه، وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأنت عندما تقرأ القصة وكيف عاقبه الله بنقيض ما كان يرمي إليه تنزجر، هذا ترهيب. إذا الغرض من وراء القصص ما هو؟ هو الترغيب والترهيب. فنستطيع أن نقول إن الترغيب والترهيب ربع القرآن، كله يدور حول القصص القرآن. النقطة الثالثة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأن يرغب عباد الله سبحانه فيما في يديه، يرغبهم في جنة النعيم والعطاء العميم والخير الكريم الذي أعده الله لهم. فهذا كله داخل في الترغيب. فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشرهم. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم طالما يأتي الصحابة ويصف لهم الجنة كما أخبره بها ربه. إذا بشر عباد، ترغيب. وأمره في الوقت نفسه أن ينذرهم ويخوفهم بالقرآن الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنسان يذكر بالقرآن الكريم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. كذلك أنذرهم بالقرآن الكريم. وقال عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لولا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أي أنذر الناس هذا اليوم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يكثر من إنذار الناس بأحاديث الترهيب. وتبع هذا الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في البخاري عن أنس بن مالك: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. إنسان يبشر، طبعا ترغيب وترهيب، دائما يرغب حتى لا يقنط إنسان من رحمة الله، ويرهب حتى لا يأمن الإنسان من مكر الله. دائما هكذا النفس ترغبها وترهبها. ونقطة أخرى تدل على أهمية هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى مدح خيرة أنبيائه وخيرة أصفيائه بأنهم كانوا يعبدون الله رغبا ورهبا. تعرفوا أن بعض الصوفية الغلاة قديما وبعض الناس ربما بعض أهل السنة ربما رددوا هذا الكلام وهم لا يعون خطأ، ما أدركوا خطأ، فيذكرون فيما ينسب إليها لا ندري أهو حق أم باطل إلى رابعة العدوين أو غيرها، ينسبون إليها أنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك وطمعا في خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإنني أعبدك محبة لك ابتغاء وجه النظر إليك، يعني ابتغاء النظر إلى وجهك الكريم. هذا الكلام ربما يعجبك تقول الله يبارك، لا خطأ، هي ليست أفضل من الأنبياء. الأنبياء كانوا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، هكذا الله يثني عليهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شكون هذه؟ وين جاءت في سورة الأنبياء بعد ما حكينا أخبارهم شو وش قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا كلام لا يصح ولا أظن يصح عنها، وإن صح عنها فهذا خطأ. وكذا إذا مدح الله الأنبياء بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، كذلك مدح الملائكة، فالناس كانوا يعبدون الملائكة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا فقال: أولئك الذين يدعون، أي هذا لم يدعوهم الملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الملائكة ترغب وترهب فيما عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم؟ ومدح أيضا الأنبياء الملائكة والصالحين، فقال عز وجل في بيان الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عز وجل: وبشر المخبتين، المخبتين أي المتواضعين، إخبات والتواضع والخمول، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وغير ذلك من الآيات. نقطة أخرى أن الله سبحانه وتعالى وعد الخائفين منه عند سماع آياته مثل أحاديث الترهيب، وعدهم بالحسنى في الدنيا والآخرة. أما الحسنى في الدنيا فقال سبحانه وتعالى: اسمع منها، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني الإنسان الذي إذا سمع آيات أو أحاديث الترهيب ويخاف، هذا الله سبحانه وتعالى وعده بأن يسكنه الأرض من بعد الطاغين فيها، يورثه الله الأرض. إذن الخوف من الله لابد من تحقيقه، بماذا؟ بنصوص الترهيب. وكذلك الحسنى في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان كما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما جنات، وشوف من اللي تدخل حتى تدخل ذهب، وجنتان أخريان من فضة آنيتهما وما فيهما. طبعا العلماء كيش يشرحوا الحديث يقول: الجنتان الأوليان للسابقين، والجنتان الأخرى لمن دونهم، طبعا ليسوا في مقام سواء، لذلك ومن دونهما جنتان. إذن هذا جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني إنسان عنده جنتان من ذهب أو من فضة آنيتهما وأوعيتهما وما فيهما. ماشي برج جنة واحدة كما جاءت أم الحارث يوم قتل في أحد قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الحارث، إن كان في الجنة سعدت لذلك وإن كان في النار بكيت عليه. أهو في الجنة؟ قال يا أم الحارث إنها جنان، ما يديش غير جنة واحدة، إنها جنان. إنسان ما يظنش باللي أو راح يدخل يدي غير جنة واحدة، له جنة بنص القرآن الكريم. فالله تعالى يعد من؟ لمن خاف مقام ربه جنة. إذا لا يستوي العاصي والمحسن، فالمحسن له فضل عند الله سبحانه وتعالى. طبعا علاش جنتان؟ تقول علاش جنتان؟ يقول العلماء والله تعالى أعلم، طبعا هذا مجرد نكت بلاغية كرة العلماء بلك صح، يقولوا جنة لفعل الطاعات وجنة لترك السيئات. خشت ربي تعبدنا بشيء شي بحاجة واحدة، أنك تفعل أوامر وتبتعد عن نواهي. جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك المناهي والزواجر، إنسان يبتعد. فالله أكرمك بهاتين الجنتين. ونقطة أخرى أن الله تعبدنا بثلاث مراتب، ثلاث ما يسميها ابن تيمية رحمه الله محركات القلوب، محرك القلب. شكون اللي يحركك أنت؟ أعظم شيء وش هو؟ المحبة، تحب الشيء تتحرك له. وعندك زوج أمران آخران محركان، ما يبقاش غير الحب، كان تولي غير الحب، الحب تولي صوفي. صوفي يعني بمعنى هذوك اللي دخلوا في عالم التشبه بالنصارى، يعني حب، نذكر غير الحب. لو كان تعبد الله سبحانه وتعالى بالحب فقط تضل. فهذا محرك، نعم هو الأساس. والله لا يتحرك إنسان حركة هكذا ما تديرش إلا من أجل الحب. تحب العمل تاعك تنوض، تحب المال تنوض، تحب النوم ترقد، تحب تقرأ تفتح كتاب، تحب تسمع درس تمشي له. الحب هو المحرك الأساس، لكن وحده لا يجدي. لابد إذن من أمرين اثنين، الخوف والرجاء. يشبههم لك ابن تيمية بالطائر، الطائر له رأس وجناحان، الرأس هو الأساس، تقطعه مات. لو كان يتقطع له جناح يعيش بصح ضعيف. لو كنت تعبد الله تعالى غير بالخوف والرجاء فقط قد تضل، تعبد الله غير بالخوف والمحبة والخوف، المحبة والخوف أو المحبة والرجاء تضل. ثم لابد من هذه الأمور الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف. فالحب واحد يقول كيف نسعى إلى حب الله، كيف أحب الله؟ قال ابن تيمية رحمه الله تحب الله بشيء بحقق محبة الله. وهذه رسالة مهمة لكل من استقام حاله حديثا. لو تعرفوا قديما كان الإنسان يبقى يعمل الطاعة، يبقى دائما مواصل سبه، يتقدم في الطاعة، يتقدم في الإيمان، يعمل يسمع حاجة يعمل. لماذا؟ لأنه حقه له حاجة وهي حب الله. دروس القديمة كانت تركز على هذا الأمر، حب الله سبحانه وتعالى. تكلم لك عن الله بماذا؟ قال ابن تيمية بأمرين، ذكر الله كثيرا، شيء ذكر الله فقط، لأن المنافقين يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا المنافقين يذكرون الله، المشكل أنهم لا يذكرون الله كثيرا. فتأتي بذكر الله، والشيء إذا تكرر على اللسان ثبت في الجنب. إنسان يتكلم لك بزاف على كرة القدم سيكون حب كرة القدم، يتكلم لك على المال يحب المال. فالإنسان الذي يكرر يردد الشيء على اللسان يثبت في الجنب، في الجنب. إذا فكثرة ذكر النهار كامل، تخرج من البيت ذكر، تدخل البيت ذكر، جيت داخل بيت خلاء ذكر، تخرج منه ذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، جيت تلبس ذكر، تنحي ذكر، السلام عليكم ذكر، وهكذا. كل يوم في ذكر الله، تجلس تذكر الله تعالى، هذا شيء. وثانيا ذكر الله بذكر آلائه وآياته. ذكر آلائه، ما معنى الآلاء؟ نعم، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تذكر نعمة الوالدين، كم من إنسان ليس له والدان، تذكر نعمة الأولاد، كم من إنسان ليس له أولاد، تذكر نعمة الصحة، كم من إنسان سقيم، تذكر نعمة العمل، كم من إنسان عاطل عن العمل، تذكر نعمة أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الإسلام. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نعيش في بيئة كافرة، عايش زدت في بيئة كافرة منهم، إحنا الله من علينا واخترقنا نعيش في بيئة مسلمة، أتصور لا، لو أنك مسلم لكن عشت في بيئة مبتدعة، زدت مثلا في بيئة شيعية، كيف تخرج؟ تخرج شيعي مثلهم أو بيئة درزية، تولي درزي مثلهم وما تحوش تفهم شو هذا الدرز. ماش أقول لك لك ما خص زي شهر بيهم لك شو مستناهم، لا شهرش بيهم، لكن أقول لك بلي نعمة كبيرة تزيد بين أهل السنة، حاجة عظيمة جدا. فهذه النعم لما تتذكرها دائما، تتذكر نعم الله، تحب الله سبحانه وتعالى، لكن تتذكر غير المشاكل والمصائب، هنا يقل حبك لله. هذا ذكر النعم. وذكر الآيات، تذكر آياته كيف الله سبحانه وتعالى من علينا بالرسل، تترى كم من رسول أرسله الله إلى الخلق ليدلهم عليه ويأخذ بك إليه، هذه نعمة. فأنت دائما تبقى في محبة الله. الآن المحبة تتحقق بأمر، والخوف بماذا؟ بذكر ما أعده الله تعالى للعصاة، وذلك بالترهيب. وبماذا يتحقق الرجاء؟ أن نتذكر ما أعده الله تعالى للطائعين، وذلك من باب الترهيب. فلا بد منهما لكي يبقى هذا الطائر على خير ما يأمله المسلم. وأخيرا في النقطة الثانية هذه، أنا أبين قيمة ما سنتناوله، أن هذا الأمور كتبونا نتكلم عليها، الترغيب والترهيب مهمة جدا. النقطة الأخيرة ونختم النقطة الثانية هذه، وهو أن الترغيب والترهيب من أنفع الأمور للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تحقق لك تمتين القلب. فالقلوب ضعيفة خاصة في هذا الزمان، في هذا الزمان خاصة القلوب ضعيفة جدا، لها عدة أعداء. القلب ضعيف مضغى، أي شيء يأتي يأخذها. فأنت الآن هذا القلب لو كان تأتيه بالحلال والحرام من أول يوم يضعف، لأنه هش ضعيف جدا. كنت أعطيه مثلا مباشرة بالنص الصريح للتحريم، هذا يضعف، فعندئذ يترك كل شيء. لكن لو أتيته بباب الترغيب والترهيب تستطيع أن تمتنه أول، يبقى قوي، فعندئذ يستطيع حمل الحرام، أحكام الحرام والحلال. وهكذا كانت السنة. تقول عائشة كما في صحيح البخاري، جاء واحد عراقي يتفلسف عندها، يسألها عن شيء من القرآن، فقالت له يا هذا ما لك ولي هذا، لقد نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة وذكر النار، أول ما كان ينزل من القرآن ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ثاب الناس، أي دخل الناس الإسلام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول يوم لا تشرب الخمر لقالوا بل لا ندعها أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا. إذن فالله سبحانه وتعالى في بداية نزول القرآن بدأ بهذا الأسلوب، نزلت الآية التي تذكر بالنار، الآية التي تذكر بالجنة، الآية التي تذكر ما أعده الله تعالى للطائعين وما أعده للعاصي، وهكذا. ونختم مجلسنا بنقطة أخيرة، وهي مكانة كتاب الترغيب. تفضل. مكانة هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، لابد أن نعلم أن ما من علم إلا ومر بمراحل، وما من فن إلا ومر بأطوار. يعني مثلا أنت ما تظنش بالعلم الحديث في أول أمره كان على الهيئة التي هو عليها الآن، كذلك علم الأصول، علوم القرآن كلها لها تطور، ودائما أول الغيث قطر ثم ينهمر، ودائما يبقى الفضل السابق ولا ينسى فضل اللاحق. فهذا الأسلوب أو الجمع المادة على الترغيب والترهيب كانت في أول الأمر مبثوثة منتشرة في كتب الحديث، في كتب السنة. فترى مثلا الإمام البخاري رحمه الله يعقد لك، وكذلك البيهقي في السنن، يقول لك باب الترغيب في النكاح. فهو ما قصدتش كتاب كامل في الترغيب والترهيب، كانوا يديروا عناوين مستقلة منفردة، باب الترغيب في النكاح، هذا الإمام البخاري ونوصبه في صحة البخاري والسنن تاع البيهقي، كانوا يهتمون بهذا. كذلك ترى النووي عندما يبوب على مسلم حتى كي تشري صحيح مسلم وتصيب باب ما تظنش بلي هذا كلام الإمام مسلم، لا زاف ناس يخطئوا يقول قال مسلم في صحيح باب، لا وعمره ما قال باب، اللي دار التبويب شكون هو؟ الإمام النووي رحمه الله، هو اللي بوب الإمام النووي رحمه يبوب له الأحاديث تاعه، فتراه مثلا يقول باب الترغيب في قيام الليل، وكذلك ترى الترمذي وأبو عوانة عوان كلهم كانوا يفعلون ترغيب في قيام الليل، وما قصدش كلش هنا، هنا قال الترغيب في قيام الليل، كذلك ترى ابن حبان دار الترهيب من الجلوس على القبور، جلوس على القبر، كذلك ترى البخاري يقول الترهيب من النياحة على الميت، كذلك وغير ذلك على كل حال الأمور كثيرة كانت المهم مبثوثة منتشرة من هنا وهناك. ثم جاء من أراد جمع النصوص، والذين جمعوا النصوص في الترغيب والترهيب نوعان، منهم من جمع نصوص الترغيب والترهيب في موضوع واحد فقط، موضوع واحد، منهم ابن شاهين رحمه الله تعالى دار كتاب الترغيب في الذكر، الترغيب في الذكر وحده، كذلك ترى حميد بن مخلد رحمه الله تعالى دار كتاب الترغيب في فضائل الأعمال، كذلك جاء عبد الغني المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، عبد الغني المقدسي دار كتاب الترغيب في الدعاء، وغيرهم هذا غادوا جمعوا مواضيع معينة وداروا كتاب عليها، هذا التطور. بعدين جاء من جمع أحاديث الترغيب والترهيب في كل موضوع وجمعها في كتاب، ومن أشهرهم حميد بن زنجويه هذا من علماء القرن الثالث النسائي، مش النسائي المعروف، بلاده أيضا النسائي، كذلك ابن شاهين فعل هذا الترغيب والترهيب في كل ماد في كل موضوع، ومنهم الإمام البيهقي المشهور، ومنهم عالمنا الذي تحدثنا عنه الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى الحافظ. ويكون في علمكم كتاب لحين قراوه داروا في سفر، داروا في سفر يعني تشوف كيش يخرج لك الحديث كيش يروي لك الحديث، كان في يسافر ويكتب، مثل مثلا ابن القيم مع ملزاد المعاد، فهذا يدل على حفظ عجيب، كانوا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظون أسماء أولادهم رحمهم الله. وكتب الله تعالى الشهرة لهذا الكتاب أكثر من غيره، حتى اليوم كي تقول ترغيب والترهيب الناس كلها ينصرف ذهنها إلى الإمام المنذري، فاعتنى به العلماء شرحا وتحقيقا واختصارا، اعتنوا به بشدة، فمن شروحه شرح الناجي تعجيل أو العجالة سماه العجالة، هذا الناجي قام بشرحه والتعليق عليه، ومن من هذبوه واختصروه الإمام النبهاني، وممن حققوه وبينوا صحيحه من ضعيفه الإمام الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى جميعا وأسكنهم في الفردوس الأعلى لما قدموه. الشيخ ناصر رحمه الله جاء لهذا الكتاب ومدحه بمدحا عظيما، قال هو أجل كتاب في بابه، ليس هناك أفضل منه، وبدأ يبين مزاياه ومحامده ومحاسنه، إلا أن فيه ضعيف، فيه شيء من الضعيف، فقسم الكتاب إلى صحيح الترغيب والترهيب وإلى ضعيف الترغيب والترهيب، يعني نستطيع أن نقول غربله، فترك فيه الصحيح الذي يرى أنه صحيح، أما الضعيف فجعله في كتاب مستقل. لذلك نحن الآن لن نشرح كتاب الترغيب والترهيب كله، بل نشرح صحيح الترغيب والترهيب، فنبث في مجلسنا إن شاء الله ما صح منه بحول الله تعالى وقوته. والإمام المنذري هذا مو بس حافظ فقيه، ويدل فعله الذي سنبينه لكم على حكمته العظيمة، كما الإمام البخاري في التبويب بتاعه، فبدأ رحمه الله بكتاب الإخلاص. لماذا؟ لأنه الشرط الأساس لقبول العمل، بدأ به. ولكن هل يكفي الإخلاص؟ لابد من موافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء بعده بكتاب السنة، كتاب الإخلاص كتاب السنة، يدل على أن شرطا أن شرطي قبول العمل الإخلاص والسنة. لكن هل يمكن أن تكون مخلصا وأن تكون متبعا للسنة يمكن دون علم؟ لا، فداء بكتاب العلم، كتاب الإخلاص، كتاب السنة، وراء كتاب العلم ونشره. ثم بعد ذلك خلاص تعلمنا اقتضاء العلم العمل. الغاية التي من أجلها خلق العبد هو عبادة الله، أعظم العبادة على الإطلاق الشعائر هي الصلاة. فوضع كتاب، لا لا، الصلاة لا تصح بلا طهارة، فبدأ بكتاب الطهارة وراء العلم. كتاب الطهارة خلاص تطهرت يكفي؟ لا، لابد من تعرف الوقت، شرط تصلي في الوقت. فوضع كتاب المساجد، لأن المساجد بنيت لهذا لإعلام الناس، كتاب الأذان، وضع كتاب الأذان، كتاب المساجد وأحكامها. ثم بدأ بكتاب الصلاة. شوف تتم الصلاة بهذه الأشياء: إخلاص، سنة، علم، طهارة، أذان، المساجد. الآن جاء كتاب الصلاة، بعد الصلاة جاء بكتاب النوافل، ثم بكتاب الصدقة اللي هي الزكاة، ثم بكتاب الصوم، ثم بكتاب الحج، ثم بكتاب خلاص العبادة خلاص. قال لك الآن حقوق الله، هذه العبادة التي من أجلها وجبت، بقات حقوق العباد الآن. صح كاين مستحيل تقوم العبادات إلا بشيء واحد يحميه، وشنو هو؟ كتاب، حاجة ما يحبوهاش نفسه اليوم، كتاب الجهاد. فوضع كتاب الجهاد بين المعاملات والعبادة، لأنه هو الحارس لها. مستحيل تعبد الله تعالى كما حاجة ما تعش في هذه العبادة. ثم بعد كتاب الجهاد جاء بكتاب الذكر، وكتاب كتاب الذكر والدعاء، كتاب الذكر والدعاء. وحتى لا يتوهم متوهم أن ديننا دين كسل، جاء بكتاب البيوع ليدل على الكسب، أنك لابد أن تطلب الكسب. فإذا الإنسان خلاص أو يعبد الله وحقق الكسب، لابد له من بيت يؤويه ولا لا؟ فكتاب النكاح، جاء كتاب النكاح وما يتعلق به. بعد ما يتحقق له هذا الأمر لابد يلبس كتاب اللباس، لابد يأكل، جاء بكتاب الطعام. حقق لك كل هذه الأشياء، تحقق لك الحمد لله، رك عايش ما شاء الله، تغلط خلص، جاء بكتاب القضاء. كتاب القضاء الذي يحكم لك في أعمالك، لماذا تخالف؟ كتاب القضاء بعد كتاب الحدود، والحدود تحتاج إلى شهادة، كتاب الشهادات، هذه الأشياء تحرص. طبعا الإنسان قد يختلف مع أهله، مع زوجه، مع جيرانه، فوضع كتاب البر والصلة. البر والصلة، وهذا البر والصلة مستحيل تحقق إلا بالآدب، فوضع كتاب الآداب يكمل لك البر والصلة. وختم كتابه ببيان أن المسلم دائما يبقى يدور حول قطب الراحة اللي هي التوبة، فوضع كتاب التوبة والزهد والرقائق. وفي الأخير ختم كتابه بكتاب وصف النار ووصف الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الترتيب كله سنتطرق إن شاء الله تعالى إليه شيئا فشيئا. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.